بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، السادة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد إلينا سؤال من بعض الإخوة يقول: هل أثنى الأئمة على التصوف والصوفية خيرة؟ فنقول نعم، لقد أثنى الأئمة على التصوف والصوفية خيرة، والكتب التي جاءت بذلك كثيرة، وأنها لا تحصى من كثرتها. منهم الإمام مالك صاحب الكلمة المشهورة التي أوردها السيوطي في كتاب الحاوي للفتاوى، والعلامة الشيخ زروق في كتاب قواعد التصوف، وأبو الحسن العدوي في عين العلم وزين الحلم، أن الإمام مالك رحمه الله قال: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. فهذا صريح في مدح الإمام مالك رحمه الله للتصوف والصوفية. الإمام الشافعي لقد أورد عنه العلامة المحدث العجلوني في كتابه كشف الخفاء أن الشافعي رحمه الله قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث: ترك التكلف، وعشرة الخلق بالتلطف، والاقتداء بطريق أهل التصوف. هذا ما حببه الله عز وجل إلى الإمام الشافعي. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما روى العلامة محمد السفاريني الحنبلي عن إبراهيم بن عبد الله القلانسي أن الإمام أحمد بن حنبل قال متحدثا عن الصوفية يوما: لا أعلم أقواما أفضل منهم. قيل: يا إمام، إنهم يستمعون ويتواجدون. قال: دعهم يفرحوا مع الله ساعة. والإمام العلامة المحدث صاحب التعاليف والتصانيف العديدة الكثيرة السبكي رحمه الله كما جاء في كتابه معيد النعم ومبيد النغم أنه سئل عن السادة الصوفية فأجاب رحمه الله بقوله: والحاصل أنهم أهل الله وخاصته الذين ترتجى الرحمة بذكرهم ويستنزل القيس بدعائهم، فرضي الله عنهم وعنا بهم. الإمام الحافظ الجلال السيوطي خاتمة المحدثين والفقهاء في كتاب له سماه تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية قال: وقد تأملت الأمور التي أنكرها أهل الشرع على الصوفية، فلم أرى صوفيا محققا يقول بشيء منها، وإنما يقول بها أهل البدعة والقلة الذين ادعوا الصوفية وليسوا منها. الإمام عز بن عبد السلام كما أورد عنه العلامة الشيخ حامد الصقر في كتابه نور التحقيق أن الإمام عز بن عبد السلام قال: قعد القوم من الصوفية على قواعد الشريعة التي لا تنهدم دنيا وأخرى، وقعد قيرهم على الرسوم. الإمام النووي في كتابه المقاصد يقول: أصول طريق التصوف خمسة: تقوى الله في السر والعلن، والاقتداء بالسنة في الأقوال والأفعال، والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، والرضا عن الله في القليل والكثير، والرجوع إلى الله في السراء والضراء. هذا هو الإمام النووي رحمه الله يقول ذلك في حق الصوفية في كتاب المقاصد. ذاك الإمام الرازي صاحب التصانيف العديدة الكثيرة في كتاب له سماه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين قال: والمتصوفة قوم يشتغلون بالفكر وتجرد النفوس عن الألائق الجسمانية، ويجتهدون ألا يخلو بالهم وسرهم عن ذكر الله على سائر أوقاتهم وتصرفاتهم، منتبعون على كمال الآداب مع الله تعالى، وهؤلاء هم خير فرق الآدميين. فإن الذين أثنوا على التصوف والصوفية خيرة لا يحصون كثرة، فهياهم الله وبياهم وحشرنا في الجنة وإياهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.